القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1955. رسالة إيه يا فندم؟ رسالة وصلت النهاردة. وفيها إيه الرسالة دي يا فندم؟ الرسالة بتقول إن فردوس قتلت جوزها. قتلته إزاي يا فندم؟ حضرة المأمور، أنا عايز أخلص ضميري. أنا فضلت مخبي كتير قوي. أعرفك إن فردوس، أيوة فردوس، كانت بتحط السم لإبراهيم جوزها في الأكل، كانت بتحط زرنيخ عشان يموت وترتاح منه ومن مشاكله معاها. مين اللي كاتب الرسالة دي يا فندم؟ مش كاتب اسمه. طيب أمرك يا فندم؟ تحريات عن فردوس وجوزها وعن الحقيقة كلها. يا ترى الرسالة مجرد بلاغ ملوش أساس من الصحة، ولا فردوس فعلا قتلت جوزها؟ إبراهيم جوز فردوس كان صديقك؟ الله يرحمه بقى، اذكروا محاسن موتاكم. إيه اللي تعرفه عن إبراهيم؟ الراجل مات بقى وقابل وجه كريم. طيب هو صحيح كان بخيل على فردوس مراته؟ ما هو ده سبب المشاكل كلها. إزاي؟ يا ما نصحته وقلت له القرش اللي ما ينفعش صاحبه ملوش قيمة. طيب وفردوس كان رأيها إيه؟ فردوس كانت صابرة وساكتة وكاتمة في قلبها، يعني كانت هتعمل إيه؟ أنت صحيح صالحتهم على بعض ورجعتها بيتها؟ أيوه. ما هو اللي يمشي في الطيب والخير ربنا يجازيه خير برضو. الكلام ده كان إمتى؟ ده من مدة طويلة، واشترطت عليه يديها مصروف كويس ويصرف على بيته. طب وحصل إيه بعد كده؟ وهو اللي فيه ده يبطله أو فضل زي حاله وربنا عذبه في الدنيا. عذبه إزاي؟ قبل ما يموت كان دايما بيشتكي من معدته. طيب والدكتور قال له إيه؟ وهو كان بيرضى يروح لدكتور، أو كان بيطلب من مراته تغليله شوية نعناع ولا حلبة حصى وينام شوية وتنتهي الحكاية. إبراهيم جوز فردوس كان بخيل وقاسي على مراته، وأكتر من مرة غضبت وسابت له البيت ورجعها بيته، وكمان قبل ما يموت كان بيشتكي من اضطرابات في المعدة والأمعاء. معنى كده أن احتمال يكون اللي جه في الرسالة صح. جايز يا فندم. يبقى لازم نستصدر أمر من وكيل النيابة باستخراج الجثة لفحصها وعمل التحليلات اللازمة للكشف عن الزرنيخ في بقايا الأنسجة. هو ده القبر اللي اندفن فيه إبراهيم؟ أيوة يا سعادة البيه. هو أنا تايه عنه؟ تعال الناحية دي لو سمحت. حاضر. جثة إبراهيم جوز فردوس مش موجودة في مكانها. إيه؟ جثة مش في مكانها؟ ما راحت فين؟ واضح إن الجثة اتشالت من مكانها. إزاي يا دكتور؟ أنا لاحظت انخفاض في المكان اللي كانت راقدة فيه الجثة. ده دليل على إن الجثة كانت راقدة في المكان المنخفض ده واتسرقت. سرقت إزاي؟ على العموم أنا خدت عينات من تراب القبر من أماكن عديدة، وخاصة من المكان اللي كانت الجثة راقدة فيه. أرسلت العينات للمعمل للكشف عن الزرنيخ وتقدير نسبته وكميته. ليه تعملوا كده؟ ليه الفضايح دي كلها؟ فردوس، فين جثة جوز إبراهيم؟ جاوبي على السؤال يا فردوس، فين جثة إبراهيم؟ وانا اعرف منين؟ مش انتوا اللي فتحتوا القبر وانا كنت نزلت معاكوا؟ تفتكري راحت فين الجثة؟ ما اعرفش. جوزك مات ازاي يا فردوس؟ مات موت رب، والحكيم كشف عليه ودفناه. انت كنت بتغضبي من جوزك ليه؟ وهو فيه ضرب تخلى من المشاكل يا بيه. طيب اقدر اعرف سبب غضبك؟ كنت لما بطلب منه حاجة ما يرضاش يجيبها. حاجة زي ايه؟ لبس ولا اكل وحاجات زي دي كده. مين كان عايش معاكم في البيت؟ ما فيش غير انا والمرحوم. ووالدتك؟ والدتي في حالها وقاعدة في دار. المرحوم كان بيزعل لما بتودي لها حاجة او تديها فلوس؟ والدتي عندها اللي يكفيها وزياد، وبعدين دي وحدانية. يعني انت ما كنتيش بتودي لوالدتك فلوس؟ قلت لحضرتك انها مش محتاج. جوزك كان بيشيل فلوسه فين؟ ما عرفش عنها حاجة. ازاي ما تعرفيش وانت مراته؟ يا بهما انا كنت بتخانق معاه عشان كده. جوزك كان ناوي يتجوز واحدة تانية عليكي؟ مين قال كده؟ بس في ناس سمعته وهو بيقول انه هيتجوز واحدة تانية. ده كلام بس علشان يخوفني وارجع الدار، لكن مش ممكن كان يتجوز. دي مين دي اللي تستحمله؟ عندكم ولاد يا فردوس؟ لا يا بيه لا. مين السبب؟ انتي ولا هو؟ العلم عند ربنا يا بيه. جوزك قبل ما يموت كان عيان؟ لا، طول عمره صحته كويسة. أمال ليه كان بيشتكي من معدته؟ يا بيه ما تسمعش كلام الناس. قصدك ايه من كلام الناس يا فردوس؟ الكلام اللي داير في البلد. وايه هو الكلام اللي داير في البلد؟ يا بيه ده كان ساعات يعمل نفسه عيان علشان يعني ارجع له. ازاي؟ لما كنت اغضب واسيب له البيت يعمل نفسه عيان ويقول للناس انه عيان وحيموت علشان الناس تجيلي وتقول لي ارجع البيت، عيب يا فردوس جوزك عيان ارجعيله، وكلام من ده يعني. الدكتور قال له ايه لما كشف عليه؟ يا بيه ابراهيم الله يرحمه ما كانش يرضى يروح لدكتور. وانتي كان ايه رايك؟ وانا في ايدي ايه اعمله؟ كنت بسكت واصبر واكتم في قلبي. امال اعمل ايه؟ حكم القوي بقى. مراد ابن عمي يا سعاده البيه. ماله مراد؟ مش لاقيينه، كنت فاكر انه مسافر لكن ما طلعش مسافر. غايب من امتى؟ بقاله 5 ايام بحالهم يا سعاده البيه. وما بلغتش ليه عن غيابه من تاني يوم؟ بقول لحضرتك كنت فاكر انه مسافر. يا بيه انا قلت لحضرتك ما اعرفش حاجه. فين مراد يا فردوس؟ مراد مين؟ مراد حسنين. واني ماله وماله يا بيه؟ اللي كان بينك وبين مراد؟ اللي زي مراد ما يصحش حد يعرفه. ليه يا فردوس؟ ده جدع تلفان ملوش لا شغله ولا مشغله. يعني كنت تعرفيه؟ بعد المرحوم جوزي ما مات لقيته جاي يقول لي. فردوس عايز ايه يا جدعان؟ عايز سلامتك يا حلوه يا قمر 14. لم لسانك احسن لك يا مراد، انا بقول لك اهو. طيب بلاش كده، رواق امار. يا بيت طب في الرايحه والجايه بتكلمني ليه؟ ها؟ عايز عوضك عن الشقه والغلب اللي شفته مع المرحوم. روح من وش يا جدع انت السعادي. يا بنت انا بحبك وانا اللي هعرف اسعدك. تعرف ان ما بعدتش عني هصرخ والم الدنيا عليه. ايه انا قصدي شريف يا فردوس، قصدي شريف يا بنت الناس. ابعد عني يا مراد ابعد. عايز اتجوزك على سنه الله ورسول. حد قالك ان انا عايز اتجوز؟ لك حق تكرهي كل الرجاله، هو اللي شفتيه مع المرحوم جوزك شويه. الكلام ده مش عايز اسمعه تاني. ها انا هصبر يا فردوس، هصبر لغايه ما دماغك تلين وتعرف ان عايز اسعدك. ايوه اسعدك يا فردوس. وبعدين يا فردوس؟ وطردت وقلت له انا جربت حظي في الجواز ومش عايز اتجوز خلاص. ومراد كان رايه ايه؟ ساق عليا الناس برضو لكن ما وافقتش على الجواز. الكلام ده كان امتى؟ يعني بعد المرحوم كده ما مات بمدة. ومراد راح فين؟ معرفش يا بي معرفش. يا فندم لقينا جثة مراد. مراد؟ ايوه، ومن الكشف الظاهري اتضح انه مقتول. مراد مقتول؟ طيب مين اللي قتل؟ زي ما سبق وقلت لحضرتك احنا ما لقيناش جثه ابراهيم في مكانها في القبر، ولاحظت انخفاض في الارض في المكان اللي كانت بترقد فيه الجثه، وخدنا عينات من تراب القبر وتم عمل التحليلات اللازمه. والنتيجه دكتور؟ اتضح فعلا ان ابراهيم جوز فردوس كان بياخد جرعات من الزرنيخ وبصفه منتظمه. معنى كده ان فردوس سمت جوزها. جوزي اني مات مسموم. طب ازاي؟ ده اللي عايز اعرفه منك يا فردوس. يا بيه انت برضو تسمع كلام الناس؟ ده مش مجرد كلام يا فردوس، دي حقيقة اثبتها الطب الشرعي. هواني علشان قلتلك اني ساعات كنت بغيب واسيبه واروح بيت امي تقوم تقولي الكلام ده؟ فردوس حرام عليك يا بيه، انا معرفش حاجة عن الموضوع. انت قلت قبل كده انه كان بيشتكي من معدته. يا بيه انا ماليش دعوة، مش جايز حد من اهله عملها فيه. قصدك على مين؟ حد من اخواته اللي كانوا طمعانين في فلوسه. ومنين عرفت ان اخواته طمعانين في فلوسه؟ هو اللي قال لي كده بعضمة لسانه قبل ما يموت. مين اخواته دول؟ له اخ هنا في بلدني واخ تاني مسافر، وكان بيزورهم وساعات كان يرجع لي ويشتكي من معدته. مراد اللي كان عايز يتجوزك كان بيجي لكم الدار؟ عمري ما شفته الا بعد ما مات المرحوم جوزي. الرسالة اللي استلمناها من مجهول مؤكد هتكشف لنا حاجات كتير. احنا طلبنا من خبير الخطوط يقوم باستكتاب كل من له صلة بفردوس للوصول للي كتبها. مؤكد اللي كتبها كان يعرف فردوس كويس قوي. ده اذا كانت فردوس فعلا هي اللي سمت جوزها. يعني تفتكر حضرتك ان واحد من اخوات ابراهيم هو اللي سمه؟ احتمال، يمكن يكون صح. وعلى العموم خبير الخطوط هيقوم باستكتاب اخوات ابراهيم ضمن المجموعة للوصول لكاتب الرسالة. في جديد يا حضرة الضابط؟ ايوه يا فندم، فتحي. مين فتحي ده؟ التحريات بتقول ان فتحي كان بيتردد على بيت فردوس. وهو فين فتحي ده؟ كان مسافر يا فندم ورجع البلد النهاردة الصبح، وشفناه وهو بيسأل عن فردوس. طيب يسأل عنها ليه؟ وايه علاقته بيها؟ يا بيه انا كنت مسافر. مسافر فين يا فتحي؟ اشتري شوية حاجات، ما هو تاجر يا بيه. تعرف فردوس يا فتحي؟ ايوه يا بيه. تعرفها منين؟ كنت صاحب المرحوم جوزها، ولما رجعت من السفر جيت اسأل واطمن عليها واشوف ان كانت عايزة حاجة. ما هو الناس لبعضيها يا بيه. انت بتقول ان ابراهيم كان صاحبك؟ ايوه يا بيه، ايوه كان صاحبي، وكل ما عدى عليه ما لقيش منه الا كل خير. وفردوس؟ كانت طيبة وكريمة وبنت حلال زيها. ابراهيم كان مشترك معاك في التجارة؟ بصراحة يا بيه كان عايديني فلوس عشان اشتري بضاعة وابيع واكسب، واني كنت عدي لحقها. ده حتى ست فردوس شاهدة على كده. فردوس كانت بتخانق مع جوزها وتسيب البيت ليه؟ الله اعلم، دي بيه حاجات انا معرفهاش. حكيماني ما بقعدش في البلد، تاجر بقى يا بيه، واروح من بلد لبلد عشان اسعى على رزقي. مين اللي كتب الرسالة؟ مراد. مراد؟ طيب وازاي وصلتم للحقيقة دي؟ بتفتيش بيت مراد وجدت بعض الأوراق مكتوبة بخطه، تمت مضاهاتها بالرسالة المكتوبة اللي بعتها للبوليس واتضح إنها بخطه. معنى كده إن مراد قبل ما يتقتل كان عارف إن فردوس هي اللي سمت جوزها. طيب عرف منين؟ الرسالة اللي وصلت للبوليس بتتهمك بأنك أنت اللي سميتي جوزك يا فردوس. لا يا بيه لا. وثبت من فحص عينات تراب القبر أن جوزك مات مسموم. أنا ما عرفش حاجة. وثبت كمان أن الرسالة بخط مراد. مراد؟ مراد مين؟ مراد ما قتلوه. مين اللي قتل مراد يا فردوس؟ وانا اعرف منين يا بيه؟ امال ليه مراد بعت الرسالة دي؟ حقول ايه؟ الله يجازيه، علشان رفضت اتجوازه يلفق لي التهمة. منه لله، منه لله. ثبت يا فندم ان مراد اتقتل بضربة فاس، وثبت كمان ان في بصمة على الفاس. بصمة مين؟ بصمة فتحي. أني حقول كل حاجة يا بيه، حقول كل حاجة. اتكلم يا فتحي. الله يجازي اللي كان السبب. هي فردوس اللي ودتني في داهية. أفتكر بعد اعتراف فتحي لازم تتكلمي يا فردوس. هتكلم يا بيه، هتكلم. بس أنا ما قتلتوش، أقتله ليه؟ إزاي يا فردوس؟ جوز إبراهيم هو السبب. كان بخيل وتعبني وفرج علي البلد وصغرني قدام الناس كله، ويا ما قلت له طلقني وريحني مرضيش، وقالها لي بعظمة لسانه. قالك إيه يا فردوس؟ قال لي حفضل وراك يا فردوس لما أجيب أجلك، ومليم واحد مش حطوا ليه مني. وبعدين؟ عملت المستحيل علشان يسيبني ويرحمني من العذاب. مفيش فايدة. فكرت في حياتي وفي شبابي اللي عمال يضيع، وبصراحة أنا خفت على نفسي. خفت من إيه؟ خفت يقتلني ولا يسميني. قلت ألحق نفسي وأقضي عليه، وبقيت أحط له الزرنيخ في الأكل كل يوم شوية من غير ما يحس، ولما كان يشتكي من معدته كنت أقول له من حرقة الأعصاب اللي أنت فيها، وأعمل نفسي زعلانة عشان. ما طلبش منك يروح لدكتور لما كان بيشتكي من معدته؟ ماني قلت لحضرتك كان بخيل وبيصعب عليه القرش. وبعدين؟ لغاية ما السم أثر فيه ومات. ويوم ما مات عملت نفسي حزينة وأعطلت ومعيط عليه واندفن من غير ما حد يحس. وفاتت ليام واتطمنت، صحيح ما كنتش مستريحة وضميري ساعات كان يعني كده يعل عليا، لكن كنت أعمل إيه؟ ومراد إيه علاقته بالموضوع؟ بعد ما اتطمنت وارتحت لقيت مراد جاي في يوم يقول لي: فردوس يا فردوس اسمعي كلامي بقى. اسمع كلامك في ايه يا مراد؟ تطوعيني يا بنت الناس ونتجوز. اعمل معروف يا مراد، انا مش عايزه اتجوز. ليه بس افهم؟ ابعد عني يا جدع وسيبني في حالي، وكفايه بقى اللي جرى. اني بقى هحميكي من كلام الناس وهعرف اسعدك وعوضك عن الشقه. انت قلت الكلام ده كتير قبل كده يا مراد، وكتر خيرك كتر خيرك يا مراد. وبعدين يا فردوس؟ عمل المستحيل عشان يتجوزني لكن ما وافقتش. ما وافقتيش ليه؟ ده جدع تلفان ومالوش شغله ولا مشغله، لكن هو ماسكتش. وفي يوم لقيته جاي يقول لي: فردوس يا فردوس، اللي فاتكم واللي جايكم تاني يا فردوس. انت مش ناوي تبعد عني؟ لا، المره دي انت اللي هتسمعي كلامي وتوافقيني على كل حاجه اقولها. انت جرى المخك حاجه؟ اسمعيني بس للاخر حكيم، الكلام اللي هقوله مهم قوي. مش عايز اسمع حاجه. بس لوليه اللي انت جايباها تخدم عندك في البيت قالت لي على حاجه واحب تعرفيها. حاجه ايه؟ حاجه كده يعني بخصوص جوزك ابراهيم ووجع بطنه. فسر كلامك، عايز تقول ايه؟ الحاجه اللي بتحطيها في الاكل لجوزك. ابعد عن احسان لك. اسمعي كلامي تكسبي، حكيماني عرفت سرك، تتجوزيني اعمل نفسي عبيط وكاني ما سمعتش حاجه، تعصى امري ابعت جواب للبوليس والجثه موجوده والنيابه تخرجها ويعرفوا انك سميتي جوزك، وتروح السجن. قلت ايه يا فردوس؟ ها، وبعدين يا فردوس؟ لما قال لي الكلام ده افتكرت الست اللي كنت جبتها في الدار وشافتني وانا بحط الزرنيخ في الاكل. كنت فاكرة انها مش واخدة بالها. هي صحيح يومها سألتني وحسيت ان زي ما يكون واخدة بالها كده، لكن ما كنتش فاكرة انها عرفت الحقيقة. وعملت ايه بعد كده مع مراد؟ فكرت في اللي حاصل وخفت، خفت لحسن يعملها ويبعت جواب للبوليس ويفضحني، عشان كده بعت له بعدها بيومين. الله، بتضحك على ايه؟ ما خلاص بعت الجواب. خبر؟ انت بتقول ايه؟ بعته امتى؟ النهارده الصبحيه. مراد، اني مستعد اتجوزك ودلوقتي حالا، بس الجواب ما يوصلش للبوليس. وحتى نوصل الجواب انا عندي الف طريقه عشان ابعد التهمه عني. ازاي؟ قلت تاني بعت الجواب النهاردة الصبحية، وفين عبال ما يستلموا البوليس أكوناني سرقت جثة جوزك وخبيته، ولما يروحوا يفتحوا القبر مش هيلاقوا حاجة. قلت لك اطمني، مالك يا بنت خايفة من ايه؟ ما تخافيش يا فردوس. وفي نفس اليوم بالليل راح مراد وسرق الجثة وخباها في مكان بعيد. وطبعا ما كانش يعرف انكم هتفتحوا التربة وتحللوا التراب وتكتشفوا ان هو اتسم. وفتحي ايه كان دوره؟ بعد مراد ما سرق الجثة وعرفت انه خفاها رحت الفتح. رحتي له ليه؟ يا مرحب يا مرحب بالست فردوس. فتح، اني عارفة انك بتحبيني وعايز تتجوزني. أباي، وايه اللي غيرك كده يا فردوس؟ عايزه حد يحميني من كلام الناس والمشاكل دي اللي انا فيها يا فتح. انا تحت امرك يا فردوس، تحت امرك. مستعد تدفع المهر؟ المهر اللي اطلبه منك يا فتحي. ربنا يقدرني. مراد، مراد. مالا مراد؟ تبعدوا عني. ايوه تبعدوا عني. لما نتجوز مش هيقدر يقرب منك. ده له فلوس كتير عند المرحوم جوزي ومعاه كمبيالات وحاجات ومش هيسيبنا. لازم نشوف له طريقة نبعده عننا. وفضلت فردوس تزن على دماغي، ما كنتش أعرف لا بحكاية إنها سمت جوزها ولا بحكاية الجواب اللي بعته مراد للبوليس. ورحت وطلبت من مراد يقابلني برا البلد. سألني عشاني، قلت له بخصوص فردوس. الرجل قالب الليل شدينا مع بعضينا، رحت ضربة ضربة واحدة بالفاس طب ساكت، ورحت أجرجر فيه ودفنته بعيد. أني بقى خط بعضي وهربت من البلد كلته. ماني كنت فاكر إن الحكاية مش حتكشف وحتدوس فردوس. مهني كنت طمعان في الفلوس اللي سابها المرحوم جوزه، أصلا كان بخيل وعمال يحوش القرش على القرش. أقول يا ريتني ما سمعت كلامك يا فردوس، يا ريتني ما سمعت كلامك. أغرب القضايا. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سميحة أيوب، أحمد زكي، كمال حسين، عبد العزيز غنيم، عادل الطبقي، عادل بدر الدين، أحمد حسين، سيد القاضي، موسى عبد الحليم، سيد عبد الباسط. التسجيل والمونتاج فوزي جويد، علي حامد، محسن عبده. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.